إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، وفي رواية على البحر، ثم يبعث سراياه، ثم يبعث سراياه، فأدناهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم ويقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ويجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، أو في رواية ويقول: أنت أنت، وفي رواية فيلتزمه، يعني يعانقه ويقول: أنت أنت. والحديث كما ذكرنا رواه أحمد ومسلم وغيرهما. أيها الإخوة الكرام، كما استمعنا إلى هذا الحديث فإننا نجد فيه أن إبليس لعنه الله يضع عرشه على الماء، له عرش على البحر في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى بحار هذه الدنيا، مكان في البحر عليه عرش إبليس لعنه الله، ثم يبعث سراياه، يرسل جنوده من الجن الذين يغرون بني آدم ويضلونهم ويكلفهم بإضلال العباد، فأدناهم إليه، أقربهم منه منزلة وآثرهم لديه حظا ومكانة، أعظمهم فتنة، فيجيء هؤلاء الجنود من جنود إبليس فيقول أحدهم: فعلت كذا وكذا، ولم أتركه حتى قال كذا وكذا، أو حتى فعل كذا وكذا، من كبائر الذنوب وعظائم الأمور، فلا تقر عين إبليس بهذا، لا يكتفي بهذا، بل هو يطمع في مزيد من الغواية والإضلال. فيجيء أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، فهذا الذي تقر به عين إبليس، فيدنيه إليه و يلتزم ويقول: أنت أنت، أو نعم أنت، يعني قد عملت عملا عظيما حيث فرقت بين الرجل وزوجه. أيها الإخوة الكرام، إن صلاح الأسرة المسلمة واستقامتها وترابط أفرادها سبب عظيم في أسباب ترابط أفراد المجتمع الإسلامي واجتماع كلمتهم وفي قوتهم وعلو شأنهم، لأن هذا المجتمع يبنى من هذه الأسر، فالأسرة هي عماد الأمة المسلمة. فلذلك كان سرور إبليس لعنه الله عظيما عندما ينجح في تقريب أسرة من الأسر المسلمة، وعندما ينجح في التفريق بين رجل وامرأته فيكون سروره عظيما وفرحه كبيرا. أيها الإخوة الكرام، من أسباب سرور إبليس اللعين بالتفريق بين الرجل وزوجه أن المسلم إذا تزوج فقد استكمل نصف الإيمان. المسلم إذا تزوج فإنه يستكمل نصف الإيمان، فلهذا يكون إبليس لعنه الله حريصا على تدمير هذا النصف من الإيمان الذي استكمله المسلم بالزواج. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي. الحديث رواه الحاكم والطبراني وغيرهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. فإذا هذه أسباب حرص إبليس لعنه الله على تخريب البيوت المسلمة وتشتيت الأسر المسلمة. أيها الإخوة الكرام، إن من عادات النفوس البشرية ومما جبلت عليه النفوس البشرية أن الناس يثور بينهم النزاع ويقع بينهم الاختلاف، وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى في كونه، نظرا لاختلاف طبائع الناس واختلاف رغباتهم واختلاف عاداتهم. فلذلك عندما تتعارض الرغبات وتختلف الطبائع والعادات يحصل الشقاق ويحصل النزاع، وهذا أمر لا بد منه ولا مهرب منه ولا منزل. ومن أعظم المواطن التي يظهر فيها هذا الشقاق ويظهر فيها هذا النزاع المجتمع الأسري، وذلك لأن اجتماع أفراد الأسرة في بيت واحد واجتماع الرجل وزوجته في بيت واحد مع وجود رغبات لكل منهما تعارض رغبات صاحبه، وربما كان هناك اختلاف في طبائعهما وفي طريقة تربيتهما وعادات أهلهما، فيحصل النزاع ويحصل الاختلاف. لذلك حرص شرعنا الإسلامي الحنيف على وضع القواعد والأسس التي تحول دون وقوع الشقاق وتقي منه. إذا التزم بها المسلمون وتمسكوا بها فإنها تمنع حصول الشقاق والنزاع أصلا. وكذلك وضع الإسلام القواعد والأسس التي تخرج الأسر المسلمة من هذا النزاع والشقاق إذا حصل ووقع. أيها الإخوة الكرام، من الأسباب من أسباب الوقاية من النزاع والاختلاف، من الأسباب التي وضعها شرعنا الإسلامي الحنيف، أنه رغب الزوج في اختيار ذات الدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يختار ذات الدين، وأمر أولياء المرأة أن يختاروا لها من يرتضى دينه وخلقه. فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجل: اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني فز بذات الدين واحرص عليها، وإلا تربت يداك، أي التصقت بالتراب من الفقر لو خسرت ذات الدين. ويخاطب صلى الله عليه وسلم أولياء المرأة فيقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، يعني إذا لم تزوجوا ذا الدين وإذا لم تزوجوا من يرتضى خلقه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الحسن البصري رحمه الله: زوج أو ليزوج أحدكم ابنته التقي النقي الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ليزوج أحدكم ابنته التقي النقي الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أيها الإخوة الكرام، كذلك من أسباب الوقاية من حصول الشقاق والنزاع أن يؤدي كل واحد من الزوجين الحق الذي عليه للطرف الآخر. فقد شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبيه الأمين صلوات الله وسلامه عليه في سنته المشرفة حقوقا للزوج على زوجته وللزوجة على زوجها، ولو تمسك كل واحد من الطرفين بأداء هذه الحقوق إلى الطرف الآخر لما وقع هذا الشقاق والنزاع. فمن حق المرأة على زوجها، من حق المرأة على زوجها الحق الذي جعله لها رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يعاشرها زوجها بالمعروف. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكلمة المعاشرة بالمعروف كلمة جامعة لكل أنواع الإحسان إلى المرأة بالقول والفعل. وكذلك من حق المرأة على زوجها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعم، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني لا تقل قبحك الله وما أشبهها من الكلمات البذيئة، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فإذا هذه من حقوق المرأة على زوجها، فإذا راعى الزوج هذه الحقوق، وكذلك من الحقوق التي عليه أن يراعيها الإنفاق على زوجته بالمعروف، حتى إن الشرع أباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذن إذا لم ينفق عليها ما يكفيها وولدها بالمعروف، لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف من غير إسراف ومن غير مجاوزة الحد. فجاء في الحديث أن هندا بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أفآخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا هذه من حقوق المرأة على زوجها، فإذا راعى الزوج هذه الحقوق وأداها إلى زوجها فإن ذلك يمنع بإذن الله تعالى حدوث الشقاق وحدوث النزاع. كذلك أيها الإخوة الكرام، في المقابل فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة المسلمة حقوقا لزوجها، ومن أعظم هذه الحقوق ألا تمنع نفسها منه إذا طلبها إلى فراشه. فهذا الحق من الحقوق العظيمة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا عظيما، وكرر ذكر هذا الحق في أحاديث عديدة. وذلك لأن من تتبع أسباب الطلاق وجد أن معظم حالات الطلاق يكون هذا السبب هو السبب الرئيسي، وتتفرع عنه أسباب أخرى صغرى، وقد لا يصرح الزوجان بأن هذا هو السبب الحقيقي للطلاق استحياء منهما، ولكن تجد الزوجين يذكران بعض الحجج التافهة، أنه طلق امرأته لأنها لم تفعل كذا أو تفعل كذا من الأشياء التافهة. لكن إذا رجعت تجد أن حقيقة الأمر أن السبب الحقيقي للطلاق أن المرأة لا تؤدي حق زوجها إذا طلبها إلى فراشه. ولهذا فإن المرأة يجب عليها أن تجيب زوجها. وجاء في هذا أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته، إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على قدم، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجبه ولو كانت على ظهر قتب، يعني على ظهر البعير، قد ركبت وعلى الظهر البعير تريد الخروج من البيت لمصلحة ما، فعليها أن تجيبه، أن تنزل عن البعير وتجيب زوجها. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا دعا الرجل امرأته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور، ولو كانت على التنور يعني ولو كانت تخبز الخبز وجالسة أمام الفرن تخبز وتعجن فلتجبه. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها من الأحاديث الصحيحة، وقد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع وغيره. فإذا لاحظنا هذه الأحاديث نجد أنه في أول هذه الأحاديث يبين صلى الله عليه وسلم أن معصية المرأة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش من كبائر الذنوب، وأنها تستوجب اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وفي ثاني هذه الأحاديث نجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تجيبه ولو كانت على ظهر قتل، وهذا فيه لفتة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة تكون فيها المرأة قد أخذت أهبتها، والمرأة عندما تخرج تتهيأ للخروج قبله بوقت وترجل شعرها وترتدي ثيابها وتحسن هندامها وكذا، وركبت على ظهر البعير وتهيأت للخروج، فإذا دعاها في هذه الحال عليها أن تجيبه وترجع إلى البيت ولو أدى هذا إلى يعني تعطيلها عن حاجتها وإفساد زينتها التي قضت فيها وقتا. فمع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجيبه ولو في هذه الحال. وفي الحديث الثالث أمرها أن تجيبه ولو كانت على التنور، والمرأة إذا كانت على التنور تخبز فإنها تكون قد عجنت عجينا، والعجين في ذلك الوقت كان يستدعي قبله طحنا للدقيق وخبزا وعجنا ومجهودا عظيما. فالمرأة بعد أن خبزت وعجنت واختمر العجين وصار صالحا للخبز فدعاها الرجل فعليها أن تجيبه ولو أدى هذا إلى تلف هذا العجين، لأنه إذا تأخر الوقت خرب العجين بسبب الخميرة التي تكون فيه، وإذا كان العجين في الخبز في التنور فإنه يحترق ما فيه من الخبز ويتلف. وبالرغم من ذلك كله فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تبادر إلى الاستجابة لزوجها. إذن المرأة ليس لها عذر في الامتناع من زوجها. كذلك أيضا من حق الرجل على زوجته أن تطيعه إذا أمر، أن تطيعه إذا أمر، وأن تتزين له حتى تسره إذا نظر. ومن حقها، من حقه عليها ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذنه. ومن حقه عليها كذلك أن تسترضيه إذا غضب، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نسائكم الودود العؤود التي إذا غضب عليها زوجها قالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى، لا أذوق غمضا حتى ترضى، يعني لا يأتيني نوم ولن أستطيع النوم حتى ترضى. فمن حق الرجل على امرأته أن تسترضيه إذا غضب، وأن تكون ودودا يعني أن تتودد إليه. فكل هذه من حقوق الرجل على امرأته. فعلى الرجل أن يؤدي حق زوجته، وعلى الزوجة أن تؤدي حق زوجها، وألا يمن أحدهما على الآخر بما يؤدي إليه من الحقوق، فإن هذه الحقوق ليس فيها منة لأحد، وإنما هي حقوق أوجبها الله سبحانه وتعالى، المرأة تؤديها وتعلم أنها تؤدي حقا فرضه الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا أدى الزوجان هذه الحقوق منع ذلك حصول الشقاق والنزاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم أسباب المشاكل الزوجية والاختلاف بين الأزواج عدم إدراك المرأة أن حق زوجها مقدم على حق أبيها وأمها. وللأسف الشديد كثير من المشاكل تحصل بهذا لهذا السبب، لكون المرأة تؤثر طاعة أبيها وطاعة أمها على طاعة زوجها، وتلبي رغبات أبيها وأمها وإن عارضت رغبات زوجها. وربما كانت المرأة ذات دين ويحملها على هذا يعني جهلها بالدين وظنها أنها تبر بوالديها وأنها تحسن صنعا، فتصبح من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن الزوج أعظم الناس حقا على المرأة، وإذا تعارضت رغبة زوجها ورغبة أمها وأبيها في شيء ما فعلى المرأة أن تطيع زوجها وتلبي رغبة زوجها. وإذا أمرتها أمها بشيء فيه معصية لزوجها فلا طاعة لأمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ومن معصية الله تعالى معصيتها لزوجها. فالزوج أعظم الناس حقا على المرأة، وحقه مقدم على حق الأبوين. وجاء في هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة، أو من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فعلى الرجل؟ قال أمه. فإذا أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. فإذا على المرأة أن تدرك هذا الأمر، أن حق الزوج لا يعدله حق إنسان من الأحياء على ظهر الأرض، وأن حق الزوج مقدم على حق الأبوين. فإذا أدركت المرأة هذا نجحت الأسرة في الخروج من كثير من المشاكل والاختلافات التي يكون سببها أمر الوالدين بشيء يعارض رغبات الزوج، وتحرص المرأة على إرضاء أبويها ولو رغم أنف زوجها، فيحصل اختلاف بسبب معصية أمر الله تعالى بتقديم طاعة الزوج وبتقديم حقه. كذلك أيها الإخوة الكرام، من أعظم أسباب الخلافات والمشاكل الزوجية تدخل الوالدين، والدي المرأة خاصة ووالدي الرجل في بعض الأحيان، في الخلافات التي تكون بين الزوجين. فالمرأة العاقلة لا يصح أن تخبر أبويها بشيء مما يقع بينها وبين زوجها من نزاع أو اختلاف، والأبوان العاقلان لا يصح أن يتدخلا فيما بين الزوجين. فكثير من الآباء وخاصة أم الزوجة في معظم حالات المشاكل تتدخل أم الزوجة وتلح على ابنتها في الاستفسار عن دقائق الأمور التي بينها وبين زوجها، وتتبع المشاكل وأسباب الاختلاف بين المرأة وبين زوجها. فإذا أخبرت المرأة أمها بما وقع من مشاكل، ربما كانت المشكلة صغيرة وتجاوزها الزوجان واختصما واصطلحا وانتهى الأمر، فبمجرد أن تعلم الأم بهذا تجدد المشكلة من جديد وتعيد التحريض على الشقاق بين الزوجين. وكثير من آباء الزوجة وأمهات الزوجات والعياذ بالله تعالى يتسببون في الإفساد بين الزوجين وتحريض المرأة على زوجها، وأمر المرأة أن تخرج من بيت زوجها بغير إذن، ويأمران المرأة أن تعصي أمر زوجها، بما يتسبب في نهاية الأمر في تأليبها عليه وحصول الشقاق بينه وبينها. يكون الزوجان قد اختلفا في أمر بسيط وانتهى الأمر واصطلحا وعادت الحياة بينهما هانئة مستقرة، فيتدخل الأبوان فيوغران صدر المرأة حتى يؤلبانها على زوجها، وهذا أعاذنا الله وإياكم منه من كبائر الذنوب إذا فعله الأبوان أو غير الأبوين. التسبب في إفساد المرأة على زوجها هذا من كبائر الذنوب، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية: من أفسد امرأة على زوجها. التخبيب هو الإفساد. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، الحديث أيضا في صحيح الجامع. فتخبيب المرأة على زوجها أي إفسادها على زوجها وتأليبها عليه هذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وكل معصية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا فهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى، ليس من المؤمنين الذي يفعل هذا الأمر وهو تخبيب المرأة على زوجها. في كثير من الأحيان يكون تخبيب المرأة على زوجها من أمها، وأمها تدعي الإشفاق عليها والنصح لها، لكنها في حقيقة الأمر تخببها على زوجها وتفسدها عليه لأنها تؤلبها عليه. والأب الحكيم والأم الحكيمة يصنع أو تصنع كما صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قد غاضبت ابنته عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها غاضبت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وطلبت من أبيها أبي بكر رضي الله عنه أن يحكم بينهم بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: تكلم ولا تقل إلا حقا. قالت: تكلم ولا تقل إلا حقا. فما كان من أبيها أبي بكر رضي الله عنه إلا أن لطمها على وجهها لطمة شديدة آلمتها حتى صارت تستجير برسول الله صلى الله عليه وسلم منه وتحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيها. فهكذا الأب العاقل يعني إذا اشتكت إليه ابنته يتحامل على ابنته، دائما يكون في صف الزوج لا في صف ابنته، حتى ولو كانت ابنته مظلومة فإنه يعني ينصحها ويعني يجعل الخطأ عليها إصلاحا لها وتقويما لها وتسببا في صلاح العشرة بين الزوجين. كذلك أيضا حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا أن ابنته أسماء رضي الله عنها اشتكت إليه يوما أن الزبير يضربها، وكان زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين، ضربها رضي الله عنه وأرضاه ضربا آلمها، فاشتكت إلى أبيها فأمرها أبوها بالصبر وقال لها: إنه رجل من أهل الجنة فاصبري معه حتى تكوني معه في الجنة، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكان يعني دائما يأتي على يكون يعني في صف أزواج بناته ويتحامل على بناته عند حصول خلاف بينهن وبين أزواجهن. هكذا الرجل العاقل والمرأة العاقلة. كذلك أيها الإخوة الكرام، من أعظم أسباب النزاع والشقاق خروج المرأة من بيت زوجها عند حصول خلاف. قد يحصل خلاف بين الزوجين، تخرج المرأة مغاضبة زوجها وتخرج من بيته إلى بيت أبيها وأمها، فيتعقد الأمر ويعظم الخلاف، ولا سيما إذا كان ذلك بطلب من الأبوين. أحيانا بعض الآباء يطلبون من البنت أن تخرج من بيت زوجها وأن تأتيه في بيتهم، بغير إذني، وهذا أمر محرم لا يجوز، ولو لأب البنت ولو لأمها لا يجوز لهما أن يطلب منها أن تخرج من بيت زوجها وتغادره بغير إذن. والمرأة لا تخرج من بيت زوجها حتى ولو طلقت ما دامت في مدة العدة، يعني حتى لو طلقها زوجها ليس للأبوين أن يطالباها بالخروج من البيت، ولا تخرج من البيت حتى تنقضي العدة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا يعني بعد الطلاق، والطلاق يعني يقع فيه ما يقع من المغاضبة والمنازعة، وبالرغم من ذلك لا تخرج المرأة من بيت زوجها، لأن بقاءها في البيت أدعى إلى حصول الألفة وتصافي القلوب مرة أخرى. لكن إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذن فهذه معصية عظيمة، ومن تسبب فيها عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، كثير من النساء عند حصول شيء من الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها تطلب الطلاق أو تطلب الخلع إذا رفض زوجها أن يطلقها. قد فشى هذا الأمر بين النساء، حتى يعني صارت أحيانا بعض النساء يعني بمجرد أن تدخل في الإسلام يمر على إسلامها أيام معدودة، وإذا بها قد تعلمت من النساء أن من حق المرأة أن تختلع من زوجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المرأة أن تعلم أن طلب الطلاق من غير بأس أمر محرم شديد التحريم والعياذ بالله تعالى. لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها أيضا من غير بأس. وأيضا كلمة من غير بأس لا يفهم منها أن البأس يعني أن زوجها ضربها مرة لكونها أساءت عشرته أو عصت أمره، أو كون الزوج يعني سبها مرة أو مرات أو كذا بسبب سوء عشرة منها أو سوء أو معصية لأمره أو نحو ذلك. هذا لا يكون بأسا يستدعي الطلاق، لكن البأس يعني أمر عظيم يعني تستحيل فيه العشرة. زوج مثلا يعذب زوجته يوميا يعني تعذيبا لا تطيقه، أو يعني يقدر عليها في النفقة تقديرا يعني لا تستطيع أن تعيش معه، أو يعني يؤذيها إيذاء يعني تستحيل العشرة به، فتطلب الطلاق أو الخلع. لكن مجرد أن الزوج يعني غضب مرة أو مرات قليلة أو كذا فحصلت مشاجرة ثم انتهى الأمر واصطلح وكذا، أو كون الزوج يرفع صوته على زوجته بأمر أو نهي أو كذا، وخاصة إذا كانت الزوجة متسببة في هذا بسوء عشرة أو معصية أمر، فهذا ليس بأسا يتيح لها طلب الطلاق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. كذلك أيضا صحح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. المرأة التي تختلع من زوجها أو تنتزع من زوجها يعني تطلب الطلاق من زوجها هي المنافقة والعياذ بالله تعالى. هذا من النفاق، كون المرأة تسارع إلى طلب الخلع أو طلب الطلاق بسبب خلافات يعني يمكن تجاوزها ويمكن يعني المعيشة بها وتكييف أمرها وتكييف ظروفها لتتحمل طبيعة الزوج وتواصل عشرته. فإذا طلبت الطلاق في هذه الحالة فحرام عليها رائحة الجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، جاء الشرع الحكيم بالخطوات التي يتبعها الزوج عند حصول الخلاف والنزاع ومعصية الزوجة له. النشوز هو المعصية، كون الزوجة ناشزا تعصي أمره، يأمرها بشيء فلا تفعله وتعانده، فحينئذ هناك خطوات عليه أن يتدرج فيها. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإذا الزوج يتدرج مع زوجته بالوعظ أولا، إذا عصت أمره نشزت عصت أمره وأساءت عشرته عليه أن يعظها، فإذا لم ينفع الوعظ انتقل إلى الهجر، فإذا لم ينفع ضربها ضربا غير مبرر ويجتنب الوجه. فهذه الخطوات، ثم يأتي بعد ذلك إذا اضطر الزوجان إلى إخراج النزاع عن دائرة أسرتهما إلى إدخال بعض الأقارب في هذا النزاع، فلهما ذلك بعد المرور بالخطوات السابقة. وفي هذه الحالة أكد رب العالمين سبحانه وتعالى على أمر عظيم، وهو أنه لا بد في من يتدخل من الحكمين من أهله ومن أهلها لا بد وأن تكون نيته الإصلاح وقصده الإصلاح، لا يتدخل بغرض الإفساد ويكون له نية مسبقة مبيتة على أنه دخل في الأمر لينتزع المرأة من زوجها. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهذه بعض القواعد الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أجل الإصلاح بين الزوجين والوقاية من حدوث الشقاق والنزاع ومعالجة المشاكل بعد وقوعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين، ونسأله عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.